وكمت أمس الجمعة حفلة تدشيني ماسونا ريوغيون ريكيمتي الذي بني في تحية مدينة بيونغيانغ. حضرها المعنيون والإداريون والمشتغلون في المصنع والبناة العساكر والمسؤولون والعلماء والتقنيون والعمال في الوحدات التي ساهمت في تحديث المصنع. نتيجة بناء مصنع ريوغيون الكيمتشي الذي تم فيه تصنيع إنتاج الكيمتشي وألمانته على أتم وجه، أرسيت الأسس المتينة لإنتاج الكيمتشي تواجس ومنتجات الخضروات التحويلية بشتى أنواعها طوال 4 فصول وإمداد أبناء شعبنا بها.